أن أهل الرحمة هم الذين يسلمون من آثار الاختلاف والافتراء، لأنهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم، أي إلا من رحم لا يختلف، لا يختلف اختلاف فرقة ومفارقة للدين أو افتراق فيه أو عنه أو عن بعضه. فلذلك هم أهل الحق المجتمعون عليه، فهم يجمعونه ويجتمعون عليه، وبذلك يكونوا جماعة مجتمعين، معهم الحق وغيرهم افترقوا في الحق فحصلت لهم الفرقة فرحمة الله عز وجل في الاجتماع على الحق، والاجتماع على الحق من مقتضياته ولوازمه الإيمان بكل الحق، وإلا لم يكونوا مجتمعين. فمعنى كونهم مجتمعون أي هم معهم الحق فاجتمعوا عليه، وهذا مهم في تحديد أن الاجتماع يعود إلى الحق، بمعنى أنهم مجتمعون. ما الذي جمعهم؟ الحق، فاجتمعوا عليه. ما الذي يفرقهم؟ ترك الحق، فينتج عنه أن يتفرقوا، إذ لا جامع لهم، فمن آمن بالله وآمن برسل الله ولم يفرق بين الله ورسله، ولم يفرق بين الرسل بعضهم وبعض، ولم يؤمن ببعض ويكفر ببعض، ولم يجعل القرآن عضين، ولم يصادم بين الشريعة وبين الحقيقة، ولم يصادم بين الدنيا والآخرة، ولم يصادم بين الأنبياء بعضهم وبعض، ولم يصادم بين الشرائع، فهذا يكون ماذا؟ قد جمع الحق واجتمع عليه، فحقق لهم الاجتماع، فكانوا أهل رحمة واجتماع. ويقابلهم أهل فرقة وعذاب، ولذلك لازم الافتراق العذاب، ومن العذاب عاجله في الدنيا من تسليط بعضهم على بعض بصور من استحلال الدماء والأعراض وغير ذلك، والشحناء والبغضاء والعداوات والشرور وغير ذلك، هذه كلها من عاجل إيش؟ الحياة الدنيا. فبينهم من ضغائن النفوس، وبينهم من أكل لأعراضهم ولاستحلال دمائهم الشيء الكثير، فكانوا فرقا، وكل فرقة ترى أنها هي الحق وما سواها باطل، ولذلك لا يكون أهل البدع والافتراق لا يكونوا مجتمعين، بل لا بد أن يحدث لهم ماذا؟ أن يعود مسلكهم على بعضهم بالافتراق. ولذلك العجيب من قرأ سير وتواريخ الفرق والطوائف يجد أنها تبدأ فرقة، ثم مع السنين وإذا بها فرق كثيرة، الخوارج فرق، الشيعة فرق، المتكلمون فرق، الباطنية فرق، وقس على هذا الطوائف في التصوف طرق وأنواع وأصناف، وبينهم من العداوات الشيء الكثير. أما إذا نظرت إلى حقائق مذاهبهم فلا يكاد يجتمعون على قول، وإنما لكل طائفة قول تناقض فيه الأخرى، فيحصل من هذا تفرق واختلاف، ويترتب عليه من المفاسد الشيء الكثير. فهم ليسوا أهل رحمة بمعنى أنهم غير مرحومين في الحياة الدنيا بما يقع بينهم من الشرور، وفي الآخرة العذاب على ما أحدثوا من تبديل وتغيير الشرائع، نسأل الله العفو والعافية. فالشاطبي هنا يقول إذن الافتراق حادث، وهذا مهم يا مشايخ، الافتراق حادث، حدث بناء على تبديل شرائع الأنبياء، حدث بناء على، فإذا جاء رسول أعاد أمته إلى واقع الاجتماع على ما كانت عليه الرسل. ولذلك نحن أولى بمن؟ بإبراهيم عليه السلام. بإبراهيم، وأولى بمن؟ موسى بالرسل، وأولى بالحق، وأولى بكل ما هو فضيلة. فنحن أولى لأننا ورثنا ميراث الأنبياء وميراث النبوات الاجتماع والحق. وأما ما اختص فيه كل رسول فهي شريعته الخاصة، تعد تنوعا ولا تعود على اجتماعهم بالنقد، ولا تعود على اجتماعهم بالنقد، لأنها تكون في بعض جوانبها منسوخة، والرسول الذي يأتي ينسخ بعض ما كان عليه من كان من قبله ويسلمون بذلك، والنسخ لا يعود على السابق بالتضليل والتفسيق والتكفير وغير ذلك أبدا. يعني لو خالف رسول بشرعة خاصة رسولا قبله يعود عليه بالنقض والذم؟ لا، حاشا وكلا، بل هي شرعته الخاصة. إذا قستم هذا يا مشايخ على علماء الأمة وأهل الاجتماع المرحوم في هذه الأمة، تجدون أن هذه القاعدة مضطردة بين أئمة الإسلام والسنة، أنهم وإن خالف عالم عد خلافه من خلاف النبوات في الاجتهاد، ولا يعود على الإمام الآخر بالتأثيم والتفسيق والتكفير والتجريم. لا، قد يكون في خلاف، لكن خلاف يعود على أصل عقيدته وشريعته الأخرى من الأحكام الشرعية بالذم وغير ذلك أبدا. بل يقول بعضهم لبعض القاعدة القرآنية، والذين جاءوا من بعدهم إيش؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهم رحمة فيما بينهم ورحمة مع من سبق يستغفرون له ويدعون له، وقد يخالفونه في المسألة الفقهية. هذا وجه. وجه آخر، لا يمكن أن يأتي رسول بأصل في عقائد الأخبار وغيره مما أجمعت عليه الرسل فيأتي بنقضه، وإنما يأتي محققا للدين الجامع والإسلام الجامع والتوحيد الجامع والشرعة الجامعة التي جمع الله بها رسالاته. وكذلك علماء الأمة، لا يكون من الراسخين من يأتي ويخالف أئمة الإسلام ممن سبقوا في صدر هذه الأمة من الصحابة وأهل القرون المفضلة، ما يمكن. إذن قاعدة الاجتماع مبدأها من الرسالات، ولذلك من أرادوا أن يفرقوا بين الله ورسله أو يفرقوا بين الرسل بعضهم وبعض، أو أرادوا أن يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض، أو أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام فيحل ويحرم من عند أنفسهم، فكل هذه تدل على أنهم غير مستسلمين لله رب العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي إلا كمثل رجل ماذا فعل؟ بنى دارا فجملها إلا موضع لبنة، فكل ما جاء الناس يطوفون على هذه الدار يقولون يعني ما أجملها وما وما إلا موضع، فكنت أنا ذلك اللبنة. إذن كمل عليه الصلاة والسلام ما جاءت به الرسالات، وخص صلى الله عليه وسلم بما خص من الفضائل والأحكام. فهنا الشاطبي يقرر هذا الأصل العظيم في أن الافتراق والابتداع ناشئ بعد أن كانت الأمة مجتمعة، ويقرر أن بعد كل رسالة ماذا حصل لقومه بعده؟ حصل لهم يا مشايخ اختلفوا، فأحدث من أحدث منهم وخرج عن شريعته، فيحصل بينهم إيش؟ الافتراق. الافتراق ناشئ عن ترك بعض الحظ الحق والغلو في شيء آخر وتمزيق الدين وجعله عضين، وأن يأتي إحداث في الدين وتبديل لشرائع النبي والرسول، فيحصل بذلك تفريق وافتراق في الكلمة. فهنا يحصل بالرسالة الخاتمة الحقيقة الكبرى، أنها تفصل بينهم فيما اختلفوا فيه. وهذا ملحظ مهم أشار إليه الشاطبي، وهو نص قرآني أن هذه الأمة الأمة الشاهدة تشهد على من؟ نعم مشايخ، تشهد على الأمم. ما الذي حصل في الأمم؟ اختلاف، أحدثوا بعد رسولهم، فيقال لنوح من يشهد لك أنك بلغت؟ لأنه حصل بعده تغيير، وأنكر من أنكر، وادعى من ادعى أن هذه شرعة نوح، كما ادعى من ادعى أن هذه شرعة إبراهيم وإسماعيل، وهو الطواف بالبيت عرات مثلا، أو أنه لا يدخل الجنة إلا من كان أو نصارى، ويدعون أنهم أولى به، والآخرون يدعون أنهم أولى به. والعجيب هذا الخلاف مستمر إلى اليوم، وهذه من بيان عظم الإسلام. فالأمم مختلفة إلى اليوم، مختلفة في الله، مختلفة في النبوات، مختلفة في اليوم الآخر، مختلفة في الشرائع، مختلفة في حقائق الرسل بين مؤمن ومكذب ببعض أو بكل، ثم مختلفون في حقيقة شريعة إبراهيم وحقيقة شريعة موسى وحقيقة شريعة عيسى، وقس عليها الاختلافات الكثيرة. من يفصل بين هذه الأمم فيما اختلفوا فيه؟ مشايخ، من يفصل؟ هذه الأمة، ففيها القول الفصل فيما اختلفت فيه الأمم. فإذا سئلوا عن الله من يجيب بالتعريف بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وبيان الحقيقة في تعظيم الله والإيمان به؟ هذه الأمة المؤمنة. من يدافع عن الرسل من آدم إلى محمد ويبين أنهم مجتمعون وأنهم جاءوا بالحق وأنهم على كلمة سواء وأنهم ويدافع عنهم وأنهم لم يكن فيهم مشرك بالله ولا زاني ولا فاسق ولا فاجر ولا مقترف للكبائر وما كان فيهم مفسد في الأرض ولا كان في من يأتي؟ من يدافع عن الرسل عليه الصلاة والسلام؟ من يقول أنهم كانوا إخوة مجتمعين صادقين؟ من يدافع عن شرائعهم أنها كانت هي الشرائع الحق المصلحة للنفوس والأمم؟ هذه الأمة. من يأتي يفصل ما حقيقة إبراهيم وما حقيقة موسى ما حقيقة عيسى؟ هذه الأمة. من يفصل بيت المقدس لمن ومن أولى الناس به؟ من يفصل؟ المسجد الحرام لمن ومن أولى به؟ من يفصل الأرض لمن ومن أولى بها؟ من يفصل ما حقيقة الحياة الدنيا ومن أولى بها بإعمارها وإصلاحها؟ وقس على هذا، هذه الأمة المباركة التي تفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، فتوقف كل أمة على الحق والصدق من تاريخها وعقائدها وأخبارها وأممها. يعني ليست تفصل بينها في أمور حادثة، لا، فيما ما كان في عهودهم. فنشهد أن إبراهيم أدى الرسالة، ونشهد لموسى، ونشهد لعيسى، ونشهد أنهم الحق وما جاءوا به. وهذه الشهادة هي من العلم الذي أوتيته هذه الأمة، فأوتيت هذه الأمة هذا العلم الذي يفصل بين هذه الأمم. إذن الشاطبي يريد يبين خطر الابتداع والإحداث في الدين، وأنه سبب عظيم لافتراق الأمة وتمزيق الكلمة وتفريق وتمزيق الحق، لأن كل طائفة ماذا تفعل؟ تأخذ جزء وتكفر بالباقي، وترى أنها بهذا الجزء من الحق إيش؟ تملك الحق كله، معها الحق كله. طيب أنت معك جزء من الحق، اللي يؤمن بإبراهيم معه جزء من الحق ولا ما معه؟ معظم لإبراهيم، معظم البيت المقدس، معه من جزء من الحق ولا لا؟ طيب هذا الجزء من الحق ينفع أو لا بد من مكمل بقية الحق؟ وكذلك قس على هذا بقية الأمور. نعم. ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا بالقصد الأول، فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجال للظنون. وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف. إذن الشاطبي يقول هذا الوجه الأول وهو الاختلاف في أصل الملة، الاختلاف في أصول ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، اختلاف الأمم في هذه الكليات، هذا هو الذي عليه المعول وفيه الكلام في الباب. أما في الجزئيات فهذا لا بد منه لاختلاف نظر المجتهدين في مسائل الفروع، فهذا محل نظر واجتهاد من عهد أي رسول مع قومه، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، فهذا محل نظر لا يعود على الكليات بالهدم والنقض، وإنما هو جزئي يقبل الاجتهاد والنظر. وقد نقل المفسرون عن الحسن في هذه الآية أنه قال أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم. يعني إذن هذا توجيه الحسن في الآية. إذا قلنا هل الآية تنفي الاختلاف الجزئي؟ يقول لا، هي الآية تتكلم عن الاختلاف الكلي الذي يضر العائد إلى على تبديل الشرائع وجعل الدين عضين. نعم. يعني لأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها يقطع العذر، بل لهم فيه أعظم العذر، ومع أن الشارع لما علمها أن هذا النوع من الاختلاف واقع أتى فيه بأصل يرجع إليه، وهو قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن يرد إلى الله، وذلك رده إلى كتابه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك رده إليه إذا كان حيا، وإلى سنته بعد موته، وكذلك فعل العلماء رضي الله عنهم. إلا أن لقائل أن يقول هل هم داخلون تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين أم لا؟ والجواب أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من أوجه، أحدها أن الآية هذا الاختلاف أي اختلاف؟ اختلاف الجزئي. أحدها أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة لقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنها اقتضت قسمين أهل الاختلاف ومرحومين، فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف وإلا كان قسم الشيء قسيما له ولم يستقم معنى الاستثناء. والثاني هذا الوجه الأول يقول الله نفى عن أهل هذا الاختلاف الرحمة، والاختلاف الجزئي العائد إلى الاجتهاد والنظر داخل أهله في الرحمة أم غير داخلين في الرحمة، هم داخلون في الرحمة، فدل هذا على أنهم من أهل الرحمة وإن كان معهم الاختلاف الجزئي. نعم. والثاني أنه قال فيها ولا يزالون مختلفين، فظاهر هذا أن وصف الاختلاف لازم لهم حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت، وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك، لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالفة، بل إن خالف أحدهم في مسألة فإنما يخالف فيها تحريا لقصد الشارع فيها، حتى إذا تبين له الخطأ فيها راجع نفسه وتلافى أمره، فخلافه في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول، فلم يكن وصف الاختلاف لازما له ولا ثابتا، فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والانقطاع أليق في الموضع. إذن هو يقول هنا لا شك أن هل الاختلاف الثاني هو اختلاف الجزئي العائد للاجتهاد والنظر، إذا تبين له الحق رجع إليه وعليه، فهم ليسوا دائمي الاختلاف. طيب لماذا اختلفوا؟ اختلفوا بحثا لمراد الشارع، فإذا بين له مراد الشارع رجع إليه. والأولون لا، هم قصدهم الخروج وهم عاملون على تفريق وتمزيق وغير عائدين إلى التحاكم للشريعة، بمعنى أنهم لا يرجعون إلى الشريعة لتقضي وتفصل بينهم. لماذا؟ لأنهم لو عادوا إليها لتقضي وتفصل بينهم فالشريعة ظاهرة بينة في الأصول الكلية الذي يفرق بين الله ورسله، لو أعادوا للكتاب والسنة والشرائع على الأنبياء اتضح ولا ما اتضح؟ بين ظاهر ولا ما هو بين؟ طيب الذي يفرق بين الرسل فيؤمن ببعض ويكفر ببعض ويقول محمد لكذا وعيسى لكذا ويبدأ كل يزعم بطلان الآخر، لو أعيد للشريعة القضاء قال الله وقال رسوله لوضح بالنص البين، بل النصوص الكثيرة التي يتكلم فيها النبي عن أبيه إبراهيم ويتكلم عن موسى ويتكلم عن عيسى، والقرآن كله حديث عن من؟ الأنبياء، في سياق ماذا؟ تعظيمهم وعدم المساس بهم بأي وجه من أوجه الذم، حتى لو كان في التفضيل عليه عليه الصلاة والسلام فإنه كره ذلك. فكيف يكون مع هذا أنه يرجع إلى ويرد إلى الكتاب والسنة؟ لن تضح له الحق، فدل على أنه ليس عائدا إلى الكتاب والسنة في خلافه وافتراقه، وإنما هو عائد إلى مصادر أخرى من العقل والهوى وغير ذلك كما سيبينه الشاطبي. نعم. والثالث أن نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم، بحيث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفين بوجه، فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدودا من الاختلاف من أهل الاختلاف ولو بوجه ما لم يصح إطلاق القول في حقه إنه من أهل الرحمة، وذلك باطل بإجماع أهل السنة. والرابع إذن هذا حكاية الواقع حكاية الواقع مناطها مهم يا مشايخ، وهو إجماع سلف الأمة على أنه وقع بين الصحابة ماذا؟ اجتهاد في مسائل الفروع، وأقر كل صحابي إيش؟ الآخر على اجتهاده. كيف أقره على اجتهاده رغم مخالفته له؟ ها؟ جزئي وفرعي. أحسنت، أقره من جهة أنه باحث عن مراد الله ومراد رسوله، فمقصده حسن وما وصل إليه له وجه من الصواب ويحتمله النظر وإن كان قولي أرجح منه، فهو غير عائد عليه لا بالتضليل ولا بالتفسيق ولا بالتأثيم، وإنما يقول قولي حق يحتمل الصواب، عندي هو الحق والأفضل، وقوله خطأ ويحتمل الصواب، ولا يقول أحد منهم أنه معصوم فيقول لا تتابعوني في كل شيء، أنا أجتهد. يجتهد في ماذا؟ في الفروع، لأن الأصول مجمع عليها، مجمع عليها صح، مجمع عليها، ومجمع على أنهم يردوا ما اختلفوا فيه إلى الله ورسوله، فواقعهم واقعهم يحكي كيف تعاملوا مع مسائل الخلاف في الفروع، سواء كانت علمية أو عملية، وأنه عذر كل منهم الآخر. والعجيب ربما رجع بعضهم لقول بعض والاجتهاد بعض، وكان هذا قوله في أول أمره ثم بعد ذلك رجع عنه، وهذا حصل للصحابة وحصل للتابعين وحصل لأئمة الإسلام في الاجتهاد. إذن واقعهم الافتراق ليس مقصدا لهم، والاختلاف ليس مقصدا لهم، وإنما هو التحري والنظر. نعم. والرابع أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربا من ضروب الرحمة، وإذا كان من جملة الرحمة فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجا من قسم أهل الرحمة. وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة ما روي عن القاسم بن محمد بن محمد بن محمد قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل، لا يعمل العامل بعلم رجل منهم إلا رأى أنه في سعة. وعن ضمرة عن رجاء بن جميل قال اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعل يتذاكران الحديث، قال فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم، قال وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه، فقال له عمر لا تفعل، فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم. وروى ابن وهب عن هذا وفق عمر بن عبد العزيز حمر النعم، يعني هذا الله أكبر من فقه وعظيم شأنه في العلم، يقول هذا الذي أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه سعة ورحمة، لأن في حمل الناس على رأي واحد في مسألة مسائل الفروع أو في أعظم مسائل الفروع ربما يكون فيه مشقة، فلما اختلفوا وأصبح إيش في خلافهم سعة ورحمة، ولكل خلاف وجه من النظر، ولكل خلاف وجه من النظر، فهم صحابة وأولو شأن وعلم وسابقة وعليه، فيصبح نظر أهل العلم فيه سعة في تطبيقات الصحابة لبعض مسائل الفروع. نعم. وروى ابن وهب عن القاسم عن أبيه أيضا أنه قال لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه، لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق، لأن مجال الاجتهاد مجالات الظنون، والظنون لا تتفق عادة كما تقدم، فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم مكلفين باتباع خلافه، وهو نوع من تكليف ما لا يطاق، وذلك من أعظم الضيق. فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم، فكان فتح باب للأمة للدخول في هذه الرحمة، فكيف لا يدخلون في قسم من رحم ربك، فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيها، والحمد لله. إذن ولذلك شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام على الأئمة الأعلام له كلام نفيس في هذا الباب، وكيف أن هذه من سعة رحمة الله عز وجل أن كان هذا واقع ماذا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يسمعون اللفظ من رسول الله ثم ماذا؟ يجتهدون في فهمه. ثم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إليه هؤلاء وما وصل إليه هؤلاء ويقر كلا منهم على ما فهم، ويتنازعون الأمر ويتشادونه فيما بينهم ثم يقرهم صلى الله عليه وسلم. أما إذا أخطأوا فيحمر وجهه ويتغير لونه عليه الصلاة والسلام ويغضب غضبا شديدا. فكونه لم يغضب فيما كان فيه سعة من الاجتهاد والنظر دل على إقراره على أصل إيش؟ اجتهادهم فيما فيه أوجه من النظر والاجتهاد. وأما ما هو من القطعي الذي هو من الكليات والأصول فإن المخالفة فيه لا تعد اجتهادا، وإنما تعد خروجا عن ماذا؟ عن النص والشريعة. فلم يختلفوا في الإيمان بالله وملائكته وكتبه في الأصول العامة كليات، ما اختلفوا فيها، أجمعوا عليها الثابتة بالكتاب والسنة وإجماعهم. لكن في مسائل تطبيقات الشريعة حصل لهم ماذا؟ تنوع واختلاف واجتهاد، وربما تغير اجتهاد أحدهم في أول أمره عنه في آخر الأمر. وهذا من رحمة الله عز وجل ومن عظيم حال هذه الشريعة في صلاحها لكل زمان ومكان، وصلاحها لكل زمان ومكان في مساحة ماذا؟ النظر والاجتهاد فيما يستحدث من مستجدات العصور. فإذا في نظر الصحابة واجتهادهم ومصالحهم وإعمالهم للمقاصد والمصالح وغير ذلك ومراعاة الأحوال ما يدل على فقههم، كما فعل عمر بن الخطاب في أحوال كثيرة من النوازل فإنه أعمل الاجتهاد رضي الله عنه، وهذا وافقه عليه جمهور الصحابة بل إجماعات، وهي اجتهادات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى حالهم في جمع القرآن، وانظر إلى حالهم إلى القراءة، ثم انظر إلى حالهم في نوازل حرب الردة، وفي أحوالهم في إمامة عمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم إجماعهم بعد ذلك في النوازل التي حصلت للأمة مثل المجاعة ومثل الأمراض الجائحة ومثل وغيرها كثير. كل هذه أعملوا فيها الاجتهاد. وانظروا كيف تعاملوا مع فتوحات وصلت إلى المشرق والمغرب وأصبحوا أئمة وولاة وهم علماء، ابن عباس والي كذا، معاوية فلان فلان فلان، كل هذه ثم يجتهدون وينظرون ويتعاملون مع مستجدات حياتهم ثم يرجعوا فيها إلى عمر بن الخطاب إلى أئمة الصحابة وكبار الصحابة ثم يتراءون في المسألة، وربما كان لكل منهم اجتهاد. هذا جعل هذه الأمة أمة قادرة على أن تتعامل مع كل زمان بناء على باب النظر والاجتهاد وتطبيق فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وبين هذين الطرفين واسطة أدنى من المرتبة الأولى وأعلى من المرتبة الثانية، وهو أن يقع الاتفاق في أصل الدين ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية وهو المؤدي إلى التفرق شيعة. فيمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاختلاف، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أن أمته تفترق على 70 فرقة، وأخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. ويشمل ذلك الاختلاف الواقع في الأمم قبلنا ويرشحه وصف أهل البدع بالضلالة وإبعادهم عن النار، وذلك بعيد من تمام الرحمة. ولقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على ألفتنا وهدايتنا، حتى إنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة قال: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوه أو قربوا دواتا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول كما قال عمر: فلما كثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. فكان ذلك والله أعلم وحيا أوحى الله إليه أنه إن كتب لهم ذلك الكتاب لم يضلوا بعده البتة، فتخرج الأمة عن مقتضى قوله: ولا يزالون مختلفين، بدخولها تحت قوله: إلا من رحم ربك، فأبى الله إلا ما سبق به علمه من اختلافهم كما اختلف غيرهم. رضينا بقضاء الله وقدره، ونسأله أن يثبتنا على الكتاب والسنة ويميتنا على ذلك بفضله. إذن يقول الشاطبي: إذا نظرنا إلى هذا فإننا نجد أن الاتفاق في أصل الدين هو الأصل العظيم الذي كانت عليه هذه الأمة، وأنهم لم يقع لهم الاختلاف في قواعده الكلية، وإنما انتظم اجتماعهم على أصول الدين وحصل بعد ذلك الخلاف في الفروع. وأما ما حدث بعدهم فهو الخروج عن هديهم بوجود اختلاف في الأصول، وجود اختلاف في الأصول، وهذا هو المسلك الذي عليه الحديث في باب الابتداع وباب الافتراق. فهو الحديث في الافتراق في أصول الدين. ثم قال: إذا نظرنا إلى ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يضع ويكتب لهم عليه الصلاة والسلام كتابا لا يختلفون، قال: سبق في علم الله عز وجل أنه لا يحصل ذلك، فحصل ما حصل من اللغط والاختلاف، وكان اختلافهم ونزاعهم رضي الله عنهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة به عليه الصلاة والسلام، ألا يكلفوه فوق طاقته عليه الصلاة والسلام. فلما حصل ما حصل لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، فقدر الله وسبق في علم الله ألا يحصل هذا الكتاب الذي يقطع دابر الخلاف، فلا يختلف بعده، لأن الله عز وجل قدر في سابق علمه أن هذه الأمة يحصل لها ما يحصل للأمم: ستتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وهنا الشاطبي عليه رحمة الله قال: رضينا بقضاء الله وقدره، ونحن نقول: رضينا بقضاء الله وقدره. وهذا الرضا ليس رضا بالباطل، وإنما رضا بما قدر الله عز وجل، لأن الرضا بقدر الله يكون بما هو محبوب وما هو بليس محبوب. فإذا قدر على المرء ما يكره وليس له يد في ذلك، ولا أن يدفعه من مرض أو مصيبة، وهذا من باب المصائب التي ليس للأمة من شأن في أن تدفعها، فإنه واقع الخلاف وواقع الافتراق، فليس للأمة إلا أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فتعمل فيعمل كل واحد على نجاة نفسه، وألا يكون ممن تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الحق، من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعد ما أجمعت الأمة واتفقت، ثم يخرج على أمة الإسلام وعلى صحابة رسول الله فيضلل ويفسق ويكفر ويستحل من أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأمة بحسب خروجه عن الحق، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك لو نلاحظ اليوم فرق الباطل لا بد أن لهم قدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقاص في أحواله، وإلا لو كان تعظيمهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلمهم ولفقههم ولأحوالهم ولسيرهم ولهديهم لما حصل الاختلاف. ولذلك أول نابتة طعنت في من؟ في الصحابة وهم الخوارج. وأول نابتة الباطنية الذين أله علي وطعنوا. وأول نابتة بعدهم الذين طعنوا في فقه الصحابة وعلم الصحابة ممن كفروا بالقدر. وقس عليهم بعد ذلك ممن تولى بعض وضلل بعض. وما زال هذا الأمر ناشئا من الاعتداء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعود عليهم بالتضليل والتفسيق والتأثيم والطعن فيهم وفي أعراضهم وفي علمهم وفي فقههم. وهذه رزية. أيما رزية. وكانت رحمة الله لأئمة الإسلام والسنة والجماعة الذين قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فعظموا الصحابة أيما تعظيم، وعظموا مسلكهم في العلم والفقه والاجتهاد والنظر، وعظموا أقوال الصحابة والتابعين وأهل العلم، وتتابعوا على محبتهم والولاء لهم. فكانت هذه الأمة مرحومة برحمة الله عز وجل بوجود هذه الطائفة المؤمنة الصالحة الناجية المنصورة الظاهر على الحق الذين اجتمعوا عليه وتناصروا عليه وتآلفوا عليه وتحابوا عليه، وهم أهل السنة والجماعة، وما تزال هذه طائفتهم وهذا حالهم، وهم الذين يحمون هذا الدين ويبقون على نصرته في هجمة طوائف الضلالة والتفرق. فهم حملة السنة والاجتماع وجمع كلمة الدين وأهل الإسلام والدعوة إليه ونصرته. هذه ما تزال موجودة ومستمرة إلى قيام الساعة. هذه الطائفة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من اعتدى عليهم أو ظلمهم. ولذلك انظروا كيف عظم الصحابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوها وتناقلوها، ثم كيف عظم التابعون ذلك، ثم كيف هذه الأمة جمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف رفع الله أئمة السنة بجمعهم لكلام رسول الله وكلام من؟ وكلام الصحابة. فكانوا يجمعون كلام رسول الله وفقه الصحابة وعمل الصحابة وتطبيق الصحابة، ويعملون على ضبط سيرهم وتاريخهم وهديهم وتعظيم أحوالهم وسيرهم. ثم يأتي السفلة ضعفاء العقول والفقه كما سيذكر الشاطبي، ثم يطعنون في أصحاب رسول الله ويطعنون في أئمة السنة وحملة الحديث. وهذه هي التي تستمر عبر العصور، أن أهل الافتراق ليس لهم مقصد إلا الطعن في أصحاب رسول الله وأئمة السنة عبر التاريخ. هذا عدوهم اللدود، لأنهم حفظوا القرآن وحفظوا السنة وحفظوا تطبيق أصحاب رسول الله، فحفظوا منهج السلف وحفظوا نصوص النبي وحفظوا نصوص القرآن وحفظوا فقه وعمل أهل الإسلام بدينهم واجتماعهم عليه، فيعتبرون ذلك هو الرزية. فنابتة النفاق في كل زمان تستخدم هذه الطوائف من أجل تفريق الأمة وتمزيق كلمتها. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من حملة كتابه وسنة رسوله وحملة العلم الصحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.